والإشاعات قد تكون مدروسة وقد تكون غير مدروسة. ومن أهم الإشاعات التي كان لها أثر في التاريخ هو عندما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فقد زاد ذلك من الاضطراب مما أدى إلى جرح النبي صلى الله عليه وسلم عدة جراح. الدكتورة سماح، ما مدى فهم الصحابة لخطر الشائعات وكيفية مواجهتها؟ نعم، لقد فهم الصحابة خطر هذه الإشاعات على هذه الصفحة مع موضوع العدد. وموضوعنا اليوم بعنوان الإخلاص في الإسلام. إن أعظم الأصول المهمة في دين الإسلام هو تحقيق الإخلاص لله تعالى في كل العبادات، والابتعاد والحذر عن كل ما يضاد الإخلاص وينافيه كالرياء والعجب ونحو ذلك. ورحم الله أحد العلماء إذ يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء ما ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. وقال العز بن عبد السلام في تعريف الإخلاص: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا، ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. وقيل: هي تفريغ القلب لله، أي صرف الانشغال عما سواه، وهذا كمال الإخلاص لله تعالى. ويعد الإخلاص أهم أعمال القلوب المندرجة في تعريف الإيمان وأعظمها قدرا وشأنا، بل إن أعمال القلوب عموما آكد وأهم من أعمال الجوارح. ويكفي أن العمل القلبي هو الفرق بين الإيمان والكفر، فالساجد لله والساجد للصنم كلاهما قام بالعمل نفسه، ولكن القصد والنية تختلف، وبناء عليه آمن هذا وكفر هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أهمية أعمال القلوب، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبته لله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. إن هذه الأعمال واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وكل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه، إما بتوبة والله يحب التوابين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. قال شيخ الإسلام: والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبث خبثت جنوده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.